وال هذه لا تدخل على ايش؟ على الافعال، ولكن اعملوه هنا فيحكم عليه بالشذوذ. نعم نعم. عندنا الاعراب ضعيف النكاية، خبر لمبتدأ محذوف هو ضعيف النكاية، نعم صندا سكنا هنا مرونة شعرية. شاهد يا صالح، اعمال المصدر هنا مقرونا بأل، وعمله مقرون بأل شاب صندا، لأنه بعد شبهه عن الفعل بسبب اقترانه بأل. ومثل هذا البيت يا أخوان، بيت آخر اذكرونا، عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، ايضا كذلك استشهد به على اعمال المصدر مقرونا بأل، عجبت من الرزق المسيء له، شاهد ما هو الرزق المسيء، واضح الهه فاعل للرزق هذا، فهنا نعم عمل المصدر مقرونا بأل، ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، وهذا فيه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. الرجل هذا يتعجب كيف الله سبحانه وتعالى يترك أو يرزق بعض المسيئين الذين يفعلون الذنوب هذا، ويترك بعض العباد الزهاد وهم فقراء. هذا لحكمة نحن لا نعلمها، إذا علمناها فالحمد لله، وإذا لم نعلمها نستسلم لله سبحانه وتعالى. وهذا البيت يشبه بيت رجل صنديق، وقال له ابن الراوندي ايش قال؟ لا ابن الراوندي الخبيث ايش يقول؟ وكم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وطير العالم النحرير زنديقا. يعترف أيضا على قدر الله سبحانه وتعالى بهذه الأبيات، هذا قد يبلغ به لا زندق أو الكفر. المهم أن النحاس تشهد بهذا البيت، نحن نريد محل الشاهد، أما من حيث المعنى فهو باطل. محل الشاهد هنا ايش؟ اعمال المصدر مقرون بأل، عجبت من الرزق المسيء إلهه، المصدر هو الرزق، عمل مقرونا بأل، اما من حيث المعنى فمعناه مردود على صاحبه. طيب نكون بهذا قد انتهينا من عمل المصدر، وهو يعتبر بالنسبة لما في الغفر لا شيء، لكن الحمد لله تعرف هذا فيه خير كثير، اذا عرفت هذا فيه خير ان شاء الله. الان المصدر يا اخوان نعيد بصورة اسرع مما تقدم، المصدر يعمل عمل الفعل ولكن بشروط، منها ما هو وجودي منها ما هو عدمي. الوجودي ما هو الذي ذكر المؤلف اقتصر عليه، ان يحل محله فعل مع ان اذا اردت المضي او الاستقبال، او مع ما اذا اردت ماذا الحال، واضح هذا الكلام. والمصدر الذي يعمل عمل الفعل بالشرط المتقدم على ثلاثة اقسام، اما ان يكون مضافا وعمله ايش اكثر، اي اكثر ورودا في كلام من يحتج بكلامه، وهذا النوع محل اتفاق، هذا النوع محل اتفاق بين النحاة انه يعمل عمل الفعل ما فيه احد يخالف، واضح هذا الكلام. والنوع الثاني وقلنا ايضا اضافته من الفاعل او الى المفعول او الى ماذا، الى الظرف، بعض زاده الظرف الى الظرف، لا بأس انتبه انت في درس نحو، طيب لا بأس خارج هذا خارج الحلقة لا بأس تأتي باللهجة المصرية. طيب الثالث، معذرة يا اخي انا امزح معكم، الثاني ما هو يا اخوان؟ عمله ايش؟ ملونا، عمله ملون، وهذا ايش؟ اقيس بالنسبة للفعل. لماذا اقيس؟ لانه اشبه الفعل، نعم اشبه الفعل في مسألة ايش؟ التنكير. بقي عمله مقرونا، قلنا ماذا؟ شاب لبعده عن مشابهة الفعل بسبب اقترانه بأل، إلى هنا إن شاء الله.

على مخبر عنه اسم الفاعل الآن عمل في عمر النصب نصب على أنه مفعول، على أي شيء اعتمد في العمل؟ على مخبر عنه. من المخبر عنه الآن؟ زيد مبتدأ، وضارب ايش؟ خبر، فهو اعتمد على زيد لأن زيد هنا مخبر ايش؟ مخبر عنه. ومررت برجل ضارب أمرا، اعتمد على ماذا؟ على موصوف. في هذا المثال اعتمد على موصوف، سواء كان الموصوف يا أخوان أو نعم سواء كان الموصوف ملفوظا به أو مقدرا، سواء كان الموصوف هذا ملفوظا به كمثال المؤلف أو مقدرا، مثل إني حلفت برافعين أكفهم بين الحضيض بين الحضيض نعم إني حلفت برافعين أكفهم، الشاهد ما هو؟ إني حلفت برافعين أكفهم، هنا اعتمد قالوا على موصوف ايش؟ مقدر، أي برجال رافعين ماذا؟ أكفهم. فاسم الفاعل قوله هنا اعتمادي على موصوف، إما على موصوف ملفوظ به كهذا المثال مررت برجل ضارب عمرا، أو على موصوف مقدر إني حلفت برافعين أكفهم، شاهد هنا الأصل ايش؟ حلفت بقوم أو برجال رافعين ايش؟ أكفهم، اعتمد على موصوف مقدر. وهم يمثلون بهذه الآية مختلف ألوانه، مختلف ألوانه، قالوا مختلف اسم فاعل اعتمد على موصوف مقدر تقديره صنف مختلف ماذا؟ ألوانه. فلا فرق يا أخوان بين أن يكون الموصوف هذا المعتمد عليه ملفوظا به أو ماذا؟ أو مقدرا، لا فرق في هذا الأمر، سواء كان لفظ بالموصوف أو لم تلفظ به الأمر واحد، الشاهد أنه يعتمد على موصوف. طيب عندك يا أخي محمد ما ضارب زيد عمرا؟ ما نعم شاهد أنا بس يعرف أعرف المثال هذا ما ناشي معرم مبتدا تمام زيد ايش؟ زيد ايش هذا إعرابه؟ زيد ما إعرابه؟ اسم فاعلين لكن زيد ما إعرابه؟ ما ضارب زيد عمرا؟ أنت فاعل قدم زد الخبر وعمرا أنت وعمرا مفعولا به، الشاهد اعتمد على نفي إذا كان ايش مجرد من أن، فلا بد من الاعتماد، إما أن يكون أولا دال على الاستقبال أو الحال، والشرط الثاني لا بد أن يعتمد على شيء من هذه المذكورة. لا بد أن تحفظ يا أخوان هذه الأشياء التي يعتمد عليها اسم الفاعل، لا بد أن تحفظ، كيف سهل هذا وهذا يجوز، سواء تميمية أو حجازية يجوز هذا وهذا، لقى عربة على أنها تميمية ليست عاملة يجوز هذا وهذا، إذا كانت حجازية فيكون بارد اسمها وزيد فاعل سد مسد خبرها كيف؟ مع اسم الفاعل اسم المفعول تقدم هذا الكلام وغيرها من الأشياء التي تعمل عمل الفعل إلا المصدر هذه الأشياء ما يقال في هذا، لكن مع اسم الفاعل مع اسم المفعول مع الصفة المشبهة لا بأس. طيب في شيء يقال في هذا؟ لا ما يضاف، اسم الفاعل ما يضاف إلى مفعوله، يضاف إلى فاعله، أما إلى مفعوله ما يضاف. ايه حد ينبالغ الكعبة ايه ما له كيف تمام وش؟ لا لا يا اخي ما يضاف، قالوا ما يضاف لاسم الفاعل هذا الذي او ما يضاف اسم الفاعل الى مفعوله الا اذا اردت به صفة مشبهة فنعم، اما اسم الفاعل فمنع اضافته الى المفعول، وقالوا يضاف الى فاعله فقط ذكروا هذا، لكن هذه الآية تحتاج نظر. طيب قال ومررت برجل ضارب عمرا، عندك يا أخي الصومالي بسرعة مررت فعل فاعل بسرعة لكن تعلق بمررت ضارب صفة لرجل وهو اسم فاعل وعمر مفعول به